نعم يا ربي، مثل لشيء لا يتمول لتفاهته، مثل قطعة من قماش قدر أنمله، ولا لا ما ينتفع بها. طيب يا عبد الله، لو قال لها عندي كتاب التوحيد من أي قسم؟ مجلد كتاب التوحيد القسم الأول اللي هو نعم ما في إيش منفعة مباحة، القسم الأول اللي هو صحيح، صح، تفسير صحيح، شو منفعة مباحة؟ يعني ما يباع كتاب التوحيد؟ ها؟ لا نعم ها؟ مال، اي نعم مال. والمؤلف فسر المال بايش يا مثل بايش المال؟ لا، وين كلامه بالمال؟ نعم صار ها؟ أو بأقل مال، أي نعم صحيح. طيب يا سليمان، لو قال له علي حق فقلنا ما هو؟ قال أنا ضربت ولده الصغير عمره 5 سنوات، من أي نوع؟ ها؟ نعم ها؟ إيه ليس المال يقبل ولا يقبل في المال، مثل إيش؟ مثل المؤلف حد القذف، نعم. طيب يا إبراهيم، يقول إذا حبس شخص لأنه أبى أن يفسر ثم فسره بشيء لا يقبل، فهل يخرج من السجن أم يبقى محبوسا؟ شو تقول؟ ها؟ لا تقول يا عاصم؟ ها؟ إذا فسر بشيء لا يقبل يترك ولا يسجن؟ يترك. ليه؟ أيوة، لأنها أقر بشيء وبين ما هو الشيء. يعني السجن ليس لأجل أن يقر بشيء صحيح، وإنما السجن ليبين ما هو هذا الشيء، عرفت؟ فلو قال كذبا أو شيء أمره إلى الله. يعني مثل بعض الناس مثلا وهو صغير يسرق من أحد جوال، ثم يجلس في مجلس يقول والله فلان له علي شيء أنا من زمان في خاطري، ثم سمع هذا وصل الكلام صاحب الجوال، قال وش هو؟ يمكن أحد أهدى له مليون وزاها عنده. قال لا والله الجوال اللي قبل 10 سنين الحين ما يسوى 10 ريال. يقول أهم شيء يفسر، يقول هل يجوز بيع القطط؟ في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، يعني القطط، قطة. قال يجوز بيع الطيور، الطيور على قسمين، إذا كانت لها منقار فما يجوز بيعها، وإذا كان ليست لها منقار يجوز بيعها، يعني إذا كان يجوز أكلها يجوز بيعها وإلا فلا. نعم، بسألك يا عمار عشان هذا السؤال لجارك، يقول لم يقبل، هل يعني أن إقراره مردود أم أنه يحبس حتى يقر بشيء غيره، حتى يقر بشيء غيره، حتى يقر بشيء غيره؟ لو أقر بأن له عنده هرة، تمام، المصنف لم يقبل، إيش معنى لم يقبل؟ يعني نقول لها الكلام هذا غير صحيح، عطنا شيء صح، ولش ما لم يقبل؟ أيوه، يعني لا نحكم عليه بشيء لكونه غير متمول، صحيح. ولم يمس معنى لم يقبل يعني تفسيره، لأن لم يقبل ما قاله لنحكم على خصمه، هذا معنى لنحكم لخصمه. طيب بسألك يا إبراهيم، الآن إذا أسر أحد من المشركين في الجهاد، ما نسمع أن فلان رقيق ويباع من الأسارة يعني، صح؟ ليه؟ ها؟ نعم؟ أن إيش الفئة؟ ها؟ لقد ما يفتى بالمال، ها؟ كلامك صح، بس ليه ما يفتون مثلا بماله؟ أو لماذا مثلا المسلمون يمتنعون من الفداء بالمال؟ ها؟ نعم؟ ها؟ أيوه يفتى بمال. طيب ممكن يقولون لا، ما نبغى مال، نبغى رقيق عندنا نبيعه ونشتريه. ما هو بلهم حق يقولون كذا؟ ليه ما يسوون الآن؟ لا مو بحرس المال. نعم سليمان ربيعان. نعم عاصم. يعني تقريبا نص يعني ها لا مو ضعف، يعني تعارف الفريقان على أن أسرى المشركين لا يسترقون ولهم أن يفتوهم بمال أو غيره. لكن لو استرقوهم يجوز، لكن تعرف الآن من يتقاتل ما يسترق، تفديه بمال بأسرى أو تقتله لكن لا تسترق، وهذا جائز. طيب يا عبد الله المشركين، بس لحظة شوي عشان بس أي شبهة ولا شيء أو إشكال نزول عنكم أحسن. طيب أسير المسلمين يكون عبد عند الكفار رقيق يعني؟ لا، فقط أسير الكفار صح؟ طيب ليه بس أسير الكفار؟ لماذا فقط أسير الكفار هو الذي يصير رقيق؟ ها ذلة الكافر صحيح بس ناقص شوي. ها لا نعم نعم يا عمار، لأن سبب الرق هو الكفر وليس سبب الرق الإسلام. المسلم عالي رئيس قبيلة رئيس بلدة أسير هو حر، لا يمكن يكون عبد أبدا ما دام مسلما. لكن الكافر لا، ممكن يصير رقيق لكفره. يعني لو قيل لك ما سبب الرق تقول كفر بالله. طيب يا نايف، طيب ونفس الجواب لو كان السؤال اللي قبل هذا، استرقاق النساء ما يباعون أو شيء، لا لا مشركات، ها ليه الآن لو أسروا تعرف أنه ما يسترقون نساءهم؟ صحيح. يقول هل النواصب يعتبرون من الخوارج؟ نعم طائفة من الخوارج. الخوارج عدة فرق، منهم النواصب ومنهم الإباضية، فهم طوائف. الروافض في الصفات ايش هم؟ لا جهمي معتزل. ايوه يعني ايوه هي الروافض لا يثبتون ولا صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا كفر. طيب في باب افعال الله لا جبرية يرون الإنسان مجبور على الفعل نفسه ما يدري، يعني ما وفق أهل السنة في شيء. سبحان الله. قل هل هناك في هذا العصر نصب يعني ناصبة موجودين الإباضية يسبون البيت؟ طيب يا مصعب أعطنا مثال شخص أجر ثم أنكر أن له، مثل إيش؟ أجر ثم أنكر، ها؟ رجال عنده إيش؟ سواق، أيوة. هذا إذا أقر أنها قبض ثم أنكر، لا أنا أبغى إذا أجر ثم أقر أن هذا مو له، أجر ثم أقر أن هذا ما هو له. يعني لو واحد سكنكم في شقة كم؟ ب20,000. جاء واحد يقول لهم هذه الشقة ما هو لي عشان يطلعون، وش الحكم؟ إيه هو درس اليوم يعني في المراجعة أقصد، ها وش الحكم؟ ها لم يقبل قوله، يعني ما يطلعون من الشقة يجلسون. طيب والحكم الثاني البراء، ما ينفسخ الأجرة تبقى كما هي، صحيح. والثالثة تلزم الغرامة، مش ما تلزم الغرامة يدفع المن يدفع للي يدعي انه صاحب الشقة. لو كانت الشقة ب20 وهو قال لا نبغى ب30، يقول راح ادفع لهذاك احنا ما لنا شغل. صحيح. طيب يا شمراني، الفرق بينها وبين اللي بعدها، المسألة اللي بعدها ملك ثم قال ما أملكها أصلا ثم ادعنا ملكها بعد البيع، مثل عطنا مثال بدل نسأل عن الفرق. آخر صورة، باع سيارة، ها أيوة، وبعد البيع اتصل مثلا بالجوال على صاحب السيارة قال ترى بشتري منك السيارة، قال طيب هو قد باعها أول صح؟ طيب شو الحكم بفريح؟ ها إذا تبين، إذا ما تبينه لم يقبل، ما باع اللي هو ملكها أصلا، انفسخ البيع. صحيح. تمام. باقي وسطية، ها مش باقي حديث؟ يلا أعطنا بلو. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول بسألك هندامك تقرأ، بسألك يقول كيف نجمع بين حديث لا تتمنوا لقاء العدو وحديث من لم يجاهد وحدث نفسه بالغزو ما تلاشعه من شغب عن النفاق؟ ايش تقول؟ ها يعني وش الفرق بين تمني اللقاء والغزو؟ شلون؟ ها تمنى البلاء، شلون البلاء يعني تو الغزو؟ يعني أفعل عبادة هذا الغزو. طيب ونسي يقول لا تتمنوا لقاء العدو، يعني واحد يقول الله ودي أروح أجاهد عشان أكسب أجر كذا، لو كانت الراية مرفوعة كذا. طيب واحد ثاني ليه ما تروح؟ قال لا تتمنوا لقاء العدو، وش نقول لهم؟ يعني لا تتمنى لقاء العدو إذا إنه يجيك يلقاك. يعني لو شخص مثلا يقول والله لو جانا العدو في المدينة نوريك فيه، لا تتمنى لا يجيك، أنت رحلة كذا. أيوة. طيب بسألك محمد، ما حكم استئذان الوالدين بالجهاد؟ في جهاد تطوع واجب، ها للحديث هذا كذا. طيب ومتى ما يكون، ومتى لا يشترط إذن الوالدين؟ إذا كان الجهاد واجب، إذا كان فرض كفاية يستأذن، وإذا كان واجب ما يستأذن. طيب الدليل؟ أنت غايب. إذا لقيتم فيها فاثبتوا، أي ما يحتاج إذن الوالدين في الواجب. طيب يا عاصم أعطنا الفائدة، أول شيء أعطني لماذا ساق المصنف له جهاد هجرة بعد فتح جهاد ونية؟ عشان نعم أنا المكة لا تغزى، ما تغزى بلد إسلامي، طيب أعطنا الفوائد يا سليمان من حديث القصير العظيم لا هجرة بعد الفتح. أعطنا ها يضم شأن النية. طيب عمار أعطنا بعد فائدة من حديث لا هجرة بعد الفتح. ها نعم دليل النبوة اللي هي لما مكة أصبحت بلد إسلام. صحيح نعم يا ها جوب النية الصحيحة ها نعم الله ما سمعتك. جهاد إيش الجهاد باقي يوم قيامة. صحيح طيب بس لك مالك المسلم يقول أنا بريء من يقيم بين الظهراني المشركين. إيش معنى الحديث يعني أنت ها وجوب صحيح وجوب الهجرة من بلاد الكفر. طيب واللي يعكس بدل ما يهاجر إلى بلاد المسلمين يروح العكس من المسلمين بلاد الكفار إيش حكمه؟ لغير حاجة ما يجوز. أيوه طيب والحاجة بشروط وش الشروط؟ يمكث قدر حاجته. أيوه نعم إبراهيم ابتعد عن الشبهات والشهوات. نعم وإن يكون عنده علم يدفع به الشبهات وإيمان يدفع عنها الشهوات وأن يكون فريح. نعم وأن يثر شعار الإسلام يصلي ما يروح ما يصلي حتى ما في مساجد لازم يصلي لو في بيته. نعم طيب يا علي ها طبعا القسم الأول مصول أهل السنة الجماعة اللي هو سلامة السنة مقلوبة ولا لا. طيب أتى بالآية عشان إيش؟ سنة القلوب والألسن. طيب والحديث أيوه يعني قلوبنا سليمة وألسنتنا سليمة ولا نسب أي يعني حتى لو مدحنا لو ما مدحنا ما نسب ما نحن نمدح ولا نسب. أي رضي الله عنهم جميعا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يعني لو قالك شخص ما تسب لو سمعت أحد يسب الصحابة وش تقول من الأجوبة من الحديث؟ أيوة من الحديث وش تقول له؟ لا أيوة وش تقول له يعني تقول له لا تعصي النبي وسلم وقال لا تسب وأنت تسب طاعة. أيوة يعني اللي سب النبي وسلم اللي سب الصحابة ما طاع النبي وسلم.